بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 291 من البداية والنهاية. ذكر مروره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك بمساكن ثمود وصرحتهم بالحجر. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أي يصيبكم ما أصابهم. وتقنع بردائه وهو على الرحل. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. وقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أي يصيبكم مثل ما أصابهم. ورواه البخاري من حديث مالك ومن حديث سليمان عن سليمان بن بلال كلاهما عن عبد الله بن دينار. ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن دينار نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر هو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس عام تبوك الحجر. نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الإيمان 2 صحيح البخاري، في أحاديث الأنبياء 3 صحيح أحمد في المسند. وتابعه: وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجوه، وإنما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن عياض عن أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيد الله. ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله بن عيد عن عبيد الله عن نافع به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فأتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إسناده صحيح ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن واسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنودي في الناس الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ممسك بعيرة، وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل لعجب منهم قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. إسناده حسن ولم يخرجوه. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن العباس ابن سهل بن سعد الساعدي، أو عن العباس بن سعد، الشك مني، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مر بالحجر ونزلها استقى الناس من بئرها، فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للناس: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى ألقته بجبل طيء، فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك، فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك. وفي رواية زياد عن ابن إسحاق أن طيئا أهدته إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رجع إلى المدينة. في الحاشية 1: صحيح أحمد وهو على شرط مسلم. 2: ضعيف أحمد وفيه المسعودي اختلط بآخره. 3: مرسل الطبري في تاريخه. متابع: قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن العباس بن سهل سمى له الرجلين، لكنه استكتمه إياهما فلم يحدثني بهما. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب بن خالد، ثنى عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام تبوك، حتى جئنا وادي القرى، فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، فخرص القوم، وخرص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 أوسق، وكما قال. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمرأة: أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. قال فخرج حتى قدم تبوك فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل ممن كان له بعير فليوثق عقاله. قال أبو حميد فعقلناها فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبل طيء ثم جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ملك أيلة فأهدى لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بردا وكتب له يجيرهم ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى. قال للمرأة كم جاءت حديقتك أو حديقتك أو كما قال قالت عشرة أوسق أو عشرة أوسق والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق. خرص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. قال فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا أحد يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني ساعدة ثم في كل دور الأنصار خير. وأخرجه البخاري ومسلم من غير وجه عن عمرو بن يحيى به نحوه. وقال الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي ضحى النهار أو كما قال أتابع فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ها هنا أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. أخرجه مسلم من حديث مالك به. في الحاشية واحد الأوسق جمع وسق وهو ستون صاعة واخرصوا أي حرزوا ما على النخل من الرطب تمرا. اثنان صحيح البخاري مسلم وفي نسخة التيمورية هذا جبل. ثلاثة صحيح مسلم والجنان جمع جنة وهي الحديقة ومثل الشراك يقصد بها أن العين كانت تنضج ماء قليلا. متابع ذكر خطبته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك إلى نخلة هناك. روى الإمام أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم ويونس بن محمد المؤدب وحجاج بن محمد ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله أكرم الأكرمين. رواه النسائي عن قتيبة عن الليث به، وقال أبو الخطاب لا أعرفه. وروى البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن جميل ابن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني أخرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يستيقظ حتى كادت الشمس قيد رمح أو حتى كانت الشمس قيد رمح. قال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. ثم قال أيها الناس أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وما كفى خير مما كثر وألها، وشر المعذرة حتى يحضر الموت عيد، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا أو دبرا، ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكثوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الذات التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين، وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حساء جهنم، والعياذ بالله عز وجل، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمة، وشر هنا ليست معطوفة والله تعالى أعلم حسب الضبط الذي أمامي، وشر الرواية رواية الكذب، وكل ما هو آت قريب، إذا كانت يعني مرفوعة أو معطوفة على المرفوع، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوقه، قتال المؤمن كفره، أكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يستغفره يغفر له. قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف أحمد، النسائي 2 وقع في الحلبية عوارفها وهي الفرائض التي غرم الله تعالى بفعلها. متابع ومن يعف الله عنه، ومن يكظم يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي وعيد ومن يكظم يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. قالها ثلاثة ثم قال أستغفر الله لي ولكم. وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف، والله تعالى أعلم بالصواب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو داود ثنى أحمد بن سعيد الهمداني وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية، أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمري فقال وعيد من عند. أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمري فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها قال فأقبلت أنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره والعياذ بالله عز وجل. قال فما قمت عليها إلى يومي هذا. ثم رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال اللهم قطع أثره، فما مشيت عليها بعد. وفي رواية قطع صلاتنا قطع الله أثره والعياذ بالله عز وجل. الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الخبر في ذلك. روى البيهقي من حديث يزيد ابن هارون أخبرنا العلاء وأبو محمد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء ولها شعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بيضاء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال ومما ذاك؟ قال بكثرة قراءته قل هو الله أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وفي قيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم. قال فصلى عليه ثم رجع. وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة، والناس يسندون أمرها إلى العلاء ابن زيد هذا وقد تكلموا فيه في الحاشية. واحد الخبر بأكمله في الدر المنثور. اثنان ضعيف أبو داود وفيه سعيد بن غزوان مستور كما في القصرين. ثلاثة ضعيف البيهقي في الدلائل وفيه العلاء أبو محمد الثقفي وهو لم يوثقه غير ابن حبان وتابع. ثم قال البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثني هشام بن علي أخبرنا عثمان بن الهيثم حدثنا محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس قال جاء جبريل فقال يا محمد مات معاوية بن أبي معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له تضعضعت له قال فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملاك. قال قلت يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله؟ قال بحبه قل هو الله أحد يقرأها قائما وقاعدا وذاهبا وجائيا وعلى كل حال. قال عثمان فسألت أبي أين كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال بغزوة تبوك بالشام. ومات معاوية بالمدينة ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه، وهذا أيضا منكر من هذا الوجه. قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتبوك. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ العقد أو قرب، فقلت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هرقل؟ قال بلى، قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار، فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال، يدعوني أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي، فهلما فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز. فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد وقال إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عربي تجيب كان على نصارى العرب، قال ادعو لي رجلا حافظا للحديث عربيا لساني أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاء بي فدفع إلي هرقل كتابا فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاثة خصال. قبل المتابعة في الحاشية: واحد منكر البيهقي في الدلائل وفيه محبوب بن هلال وفي لسان الميزان لا يعرف، اثنان كذا في المصرية والتيمورية وفي الحلبية رأيت، ثلاثة كذا بالمصرية والتيمورية وفي الحلبية بمصر، أربعة برانس جمع برنوس وهو كل ثوب يشتمل على الجسد كله ويكون له غطاء رأس متصل به، خمسة رفأهم سكنهم وأصلح ما بينه وبينهم. متابع: انظر هل يذكر صحيفته إلي التي كتب بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. قال فانطلقت بكتابي حتى جئت تبوك فإذا هذا جالس بين ظهراني أصحابه متحببا، أعيد، محتبيا على الماء، فقلت أين صاحبكم؟ قيل ها هو ذا، فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره، ثم قال ممن أنت؟ فقلت أنا أحد تنوخ. قال هل لك إلى الإسلام؟ أعيد، قال هل لك إلى الإسلام الحنيفية؟ ملة أبيكم إبراهيم، قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعيد، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرق، أعيد، والله مخرقه ومخرق ملكه، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.